ممكن تودين الدورة؟ استغربت الشخصية والفتوة. فحسب ما أشر قال أنا ما أتحرك. والله فعلا أشيلها أنا ومعي واحد ثاني وندخل كرمكم الله دورة المياه حق الطيارة أنا بنفسي. والله فتذكرت نعمة الله كما أنا أروح بنفسي وأنت تروح بنفسك تقضي حاجة. فبادر الصحة قبل المرض واستغلها واغتنمها وحافظ عليها ولا يراها الله في معصية. بعض الناس يعصي الله بنعم الله. وأنا دائم هذا أضرب المثال للمدارس، أقول يا شاب يا طالب الثانوي يا طالب الجامعة قد أعطاك الله عينين وجعل فيها صحة، شوف عيونك الآن صحة، أشوفك تشوفني، لا تنظر المعاصي بالعينين، لا تغازل بهالعينين. أسألكم بالله يا إخوان، شفتوا عمي يغازل؟ يا زينه الحق أبو محمد ما شفنا عمي غاسل، لأنه ما يعصي الله بعينه. فلنبادر الصحة قبل المرض، ولنبادر الغنى قبل الفقر، ولنبادر نعم الله حتى يبارك الله فيها، يبارك الله فيها. ينقطع رسالي إليكم وينتقل إلى مراسلنا في الرياض الشيخ صالح. جزاك الله خير. الحقيقة كما قال أخي سليمان، أحباب الكرام، نحن في حاجة ما دمنا في صحة وفي عافية أن نبادر بهذه الأعمال الصالحة. إخواني، بعض الناس عنده مرض مزمن، عند الديسك ظهره، إذا قام قال وإذا جلس مسكين ما يتلذذ يا إخواني، في قومة في قاعدة ما يتلذذ يا إخواني، في ذهاب في إياب. فأنت الآن تقوم من أول نقرة تشينك تقوم، الله يجزاك بدون مثل ما قالوا خسر الشاهد يا إخوان. لابد أحبابي كذلك هرم المفندة، التفني يا إخوان، الهرم المفندة يا إخواني أي التخريف. بعض الناس يرد الأرض العمر. الآن بعض الشياب ما يقدر يا إخواني يعمل صالحات، بل يا إخواني خرف، سمونه مخرف المفند. قال إخواني مرض الهرم المفندة وهو الفند وهو كلام المخرف. الآن بعض الشياب مخرف عمره 90 سنة يا إخواني، مهدري يسمونه، ما عند ولده علي يسمي عبد الكريم، ما ندري مسكين والله، يجيبون له أكل يحطونه يكب، يقول جاب لي حصى، والله مسكين صار مخرف. حتى إخواني بعضهم دول يحفظونهم، صحيح إخواني يتعبون أهلهم، يتعبون البذر إخواني ما يتعبون مثله. فالمقصد يا إخواني لابد من المبادرة. يا أحباب الكرام اسمحوا لي أن أقول، والله أحبتي إذا لم نبادر بالأعمال الصالحة، والله إخواني أخشى أن يبادر الشيطان علينا بهذه الغفلة التي الآن تغطي كثير المسلمين. يا إخوان النفس ما تشغلها بالخير شغلتك بالشر. اسمحوا لي أن أقول يا إخواني، الآن بعض الناس مستصح وفي صحة وفي عافية وأمن وأمان. هذا الأمن ممن؟ من الله. هذه الصحة، القروش، الذهب الأسود، من الأجرة في بلادنا؟ الله. لابد نستغلها في طاعة الله. يا إخواني الأسف أن الآن الشيطان في مهمة خاصة بادر كثير من شبابنا، مدامنا نتكلم عن الشباب ونحن يا إخوان نتخصص في الشباب، أنت معي؟ ولا بد أن نخاطب شبابنا مثل ما يقول كح عيوننا، تاج رؤوسنا، شبابنا نبيهم يا إخواني ما يكوش عليه الشيطان. يا أحبابي ترى نقعد كل يوم مع شباب، بالله بعضهم يا إخواني، بعضهم يا أحبابي تدرون كم عمره؟ عمره سنة. صور واحد عمره سنة يتكلم، بعضهم سنتين يتكلم، تقول يا أخي أنت وين؟ صدق لا تتعجب، والله بعضهم عمره شهر يتكلم، عمره مو باللي طلع من بطن أمه، عمره اللي عرف الله فيه شهر. ما اهتدى إلا من شهر، والحمد لله دائما نجلس مع تائبين. أبشركم الناس تعود إلى الله، ما فيه يا إخوان إلا الله. وين روح الأرض أرض سوى سماء، ما لنا رب سواه، والله بعضهم شهر. وتشوف يا إخوان الشيخ مساكين، بعض الشباب توه ما من ذي يقول تائب من المخدرات، شوف عنده يا إخواني إذا ابتسم مسكين، تشوف عنده الجنطة الأيمن رايح كل ذي سنون مقدمات خشتة شيك ما تدسر مبوج مسكين، ولكن بعد ذلك يضحك يقول الحمد لله ما متنا يا صالح الباطل، هدا والله هدا الله، يقول الحمد لله ما متنا في الدجة والهجة، والله خذني بقايا جروح الله يستر. أرجوك داويني. جزاك الله. الحقيقة يا إخوان مثل ما قال سليمان، أيها الأحبة بل أقول لكم ما تعجبون، أحد الشباب عمره 9 أيام اليوم يمكن يدخل 10. والله يا أحبابي هذه قصة. أخوي البعيجان، العيجان موجود؟ إيه نعم، هذا يا إخواني خبير منتهين البعيجان، جزاه الله خير. إيه نعم، عنده يا إخواني يوظف المنتهين، بعض الشباب يا إخواني عنده الزيت ينقص، الله يجزاه خير. أيها الشباب، كنت أنا وأخوي عبد الكريم يوم الثلاثاء اللي مضى، واسمعوا هذه القصة يا إخواني. اتصل علي أحد الدعاة وقال لي في مرأة اتصلت علي الآن تقول ولدي بينتحر. شوف يا إخوان المشكلة، ولدي بينتحر في بلاد الحرمين، شاب بينتحر شارب كلوركس، والآن تقول قاعد يقطع يده بالسكين، بيقطع وردته يا إخواني، يبغى نسأل هذا ينهي حياته. وما أكثر الذين يا إخوان الآن ينتحرون. ما سبب الانتحار؟ السبب البعد عن الواحد القهار. والله سبب الانتحار البعد عن الواحد القهار. الله بقدرته، أي إنسان يغفل عن الله وطاعته أقسم بالله لن يتلذذ بنوم ولا بأكل، والله بينوم على فراشه، والله يحسن تحته شيء مثل ما يقول شوك شحنة. إذا الله شحنة مثل ما يقول ذاك أتقلب على شحنة حطب. يا إخواني في ناس عنده يا إخواني غرب 50 ألف ما يقدر ينوم،